أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. وكان أبو بشر أحمد بن محمد الفقيه المروزي من أصلب أهل زمانه في السنة، يعني في الاعتقاد الصحيح على مذهب أهل السنة والجماعة، وأدبهم عنه وأقمعهم لمن خالفه، وكان يضع الحديث. أمور متناقضة جدا، نسأل الله أن يثبتنا على الحق. وكان وهب بن حفص من الصالحين، مكث 20 سنة لا يكلم أحد، وكان يكذب كذبا فاحشا، يعني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الميادين التي وضع الوضاعون المحتسبون الأحاديث فيها لم تكن هذه الميادين موقوفة على فضائل القرآن، بل إنهم خرجوا إلى العبادات فأوسعوها وضعا وكذبا. من أمثلة وضع هؤلاء الوضاعين المحتسبين الحديث الموضوع: من صلى الفجر في جماعة فكأنما حج 50 حجة مع آدم. ومنه: من صلى ليلة السبت 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 25 مرة حرم الله جسده على النار. من الغريب أن تجد بعض المنتسبين إلى العلم يجنح إلى هذه الأحاديث الموضوعة ثم يروجها في المسلمين، ألا عاملهم الله بعدله. ومنه من سمى في وضوئه لم يزل ملكان يكتبان له الحسنات حتى يحدث من ذلك الوضوء. ومنه: أدوا الزكاة وتحروا بها أهل العلم فإنه أبر وأتقى، الذي وضع هذا الحديث من أهل العلم من طلبة العلم، فكان يرغب لمصلحة: أدوا الزكاة وتحروا بها أهل العلم فإنه أبر وأتقى. محمد بن كرام كان من العباد، قال عنه الذهبي: ومحمد بن كرام السجستاني العابد المتكلم. هؤلاء الكرامية كما مر كانوا يجوزون وضع الحديث في الترغيب والترهيب، ويتأولون ذلك تأولا فاسدا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقالوا: نحن لا نكذب له ولكن نكذب عليه. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه رد على هؤلاء ومن لف لفهم، فقال: هذا الحديث عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب. من كذب علي متعمدا، أي كذب كان، سواء كان لمصلحة الدين بزعمه أم كان ضد الدين، وعلى أي صورة كان هو، فهو عام في كل كاذب ومطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسب الكذب إليه. وليس هناك مفهوم لقوله صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب، فالكذب في أصله منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر بهذه الصورة، فلا يتصور أن يكذب له، وهذا يؤدي إلى أنه لا مفهوم لقوله عليه. اضطر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا: نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته. وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله، إلى أن قال: ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية، حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، احتج بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية. لم يرد شيء من ذلك على الجهابدة من النقدة من علماء الحديث رحمة الله عليهم، فميزوا هذا من هذا، وميزوا عمل هؤلاء مع عبادتهم ومع كثرة ذكرهم لله تبارك وتعالى وقيامهم بالليل وزهدهم وتقشفهم، ولكن كل هذا لم يرد على علمائنا رحمة الله عليهم. من أسباب الوضع في الحديث نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، الزندقة، أقص والوعظ، ورغبة بعض جهال الزهاد والعباد في حمل الناس على الدين بزعمه. وأيضا من هذه الأسباب التي دعت إلى الكذب والوضع في الحديث العصبية. وهذه العصبية سواء كانت للجنس أم للإمام أم للبلد، كانت أيضا مما لعب دورا هاما في وضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه العصبية كانت تبدأ فيبدأ وضع الحديث، فيأتي في المقابل من يتعصب لما تعصب ضده فيضع الحديث في المقابل، ثم يظل هذا التسلسل قائما. من أمثلة التعصب للجنس وعليه هذا الحديث الموضوع: إن كلام الله حول العرش بالفارسي، وإن الله إذا أوحى أمرا فيه لين أوحاه بالفارسي، وإذا أوحى أمرا فيه شدة أوحاه بالعربي. الذي ينصر اللغة العربية يقول في المقابل: أبغض الكلام إلى الله الفارسي. فهذا تعصب كما ترى له عليه فيما يتعلق بهذا الجنس، فرس وعرب. ومن أحاديث التعصب للجنس أيضا: اسمي في القرآن محمد، وفي الإنجيل أحمد، وفي التوراة أحيد، لأني أحيد أمتي فأحب العرب بكل قلوبهم. هذا تعصب للعرب كما ترى. ومنها: إن الحبشة نجد أسخياء، وإن فيهم ليمنى، فاتخذوهم وامتهنوهم فإنهم أقوى شيء. وكذلك: لا خير في الحبش في المقابل، إذا جاعوا سرقوا، وإذا شبعوا زنوا، وإن فيهم لقلتين حسنتين إطعام الطعام وبأس عند البأس. تعصب للجنس وعليه، تعصب للإمام وعليه. هذا الحديث الموضوع: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. هذا مما وضعه الأحناف في التعصب على الشافعي وفي التعصب لشيخه. ومنها: يكون في أمتي رجل اسمه النعماني وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمتي. وأيضا كان بعضهم يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عنده سيف حنفي نسبة إلى أبي حنيفة، يقول عنده سيف حنفي نسبة لأبي حنيفة. وهذا لا جديد فيه، فقد اختلف بعض الرفاعية مع بعض البيومية، والبيومية شعرهم أسود والرفاعية شعرهم أخضر. وقال الرفاعي للبيومي: إن الحسين كان رفاعي. قال: كيف؟ وما جاء رفاعيه إلا بعد الحسين بزمان مديد، فأخذه فذهب به إلى المقصورة، وهناك عمامة كبيرة، هناك عمامة كبيرة جدا لفت بشال أخضر، فقال: انظر، هذه عمامة من؟ قال: عمامة الحسين رضي الله عنه. فقال: أتنظر إلى اللون، لون هذا الذي لف حولها؟ فقال: نعم. فقال: ما لونه؟ قال: أخضر. فقال: إذن. فقال: آمنت بالله وصدقت عيناي. وهذا مما اختلقه متعصبة الأحناف للإمام الكبير أبي حنيفة. من فرض تعصبهم يرمون الإمام المطلبي العظيم محمد بن إدريس الشافعي بهذا الهراء الباطل. والشافعي بعد هو الشافعي، لا يضيره أن يختلق عليه المتهوسون أمثال هذا السخف السخيف. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من محمد بن إدريس الشافعي كان من أذكى الناس رحمة الله عليه، فكان يناظر محمد بن الحسن الشيباني، فلا يستطيع محمد أن يروح معه أو يجيء رحمة الله عليه. قد سئل الإمام محمد وهو شيخ الشافعي، سئل محمد رحمة الله عليه مسألة في مجلس الدرس، فقيل له: لو اغتصب رجل لوحا من خشب فجعله في سفينة، فجعله في سفينة، فطالب المغتصب منه بلوح خشبه، فماذا يصنعون؟ فقال: لابد من أن يكون الرسوب على أقرب مرفأ أو جزيرة، ثم ينزع اللوح، لوح الخشب، فيعطى لصاحبه. وكان الشافعي حاضرا، فقال إنه يخالف في هذه المسألة، في هذا الجواب. قال: كيف؟ بعد كلام طويل قال: رأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل خيطا جراحيا فخاط به بطنه، يعني كان هناك جرح في بطنه فخيطت بطنه بذلك الخيط الذي قد اغتصب من رجل، فجاء صاحب الخيط يطالب به: أكنا ننزع الخيط من بطن الرجل لنعطيه له؟ فقال: لا. قال: إذن قد رجعت عن جوابك، إذن فقد حدت عن جوابك. قال: كيف؟ قال كذلك الأمر وإنما يعوض ما أخذ منه. الشافعي رحمة الله عليه عندما يأتي المتهوسة من الأحناف وضعون عليه أمثال هذه الأحاديث لا يضره شيئا إن شاء الله تبارك وتعالى. الكرامية أيضا أخذوا يضعون في مناقب إمامهم محمد بن كرام السجستاني، يجيء في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن كرام يحيي السنة والجماعة، هجرته من خراسان إلى بيت المقدس كهجرتي من مكة إلى المدينة. هذا حديث كذب موضوع. ومن التعصب أيضا للإمام التعصب للمذهب، فوضعت أحاديث كثيرة لنصرة المذاهب المختلفة. من رفع يديه فلا صلاة له، الحنفية ينكرون رفع اليدين في الصلاة، وله أيضا لفظ آخر من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. هذه أحاديث موضوعة إنما وضعت لنصرة المذهب، لأن الحنفية لا يرون رفع اليدين في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام. وكذلك البلدان لم تخلو من التعصب لها وعليها، جنان هذه الدنيا دمشق من الشام ومر من خراسان وصنعاء من اليمن، وجنة هذه الجنان صنعاء، وضعه رجل صنعاء. أهل مقبرة عسقلان يزكون إلى الجنة كما تزك العروس إلى زوجها. ومنها أيضا مما يتعلق بنا نحن في مصر، وضعه رجل مصري يقول الجيزة روضة من رياض الجنة، من يقولها؟ ومصر خزائن الله في أرض. ومنها أربع مدائن في الدنيا من الجنة، مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق، وأربع مدائن من النار، رومية وقسطنطينية وأنطاكية وصنعاء. أسباب الوضع في الحديث نصرة الآراء والمذاهب والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، والزندقة والقص والوعظ، ورغبة بعض الجهال من الزهاد والعباد في حمل الناس على الدين والعصبية، وأيضا التزلف والتقرب إلى الأمراء والحكام. بعض علماء السوء اشتروا الدنيا بالآخرة، تقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة والأقوال المخترعة، نسبوها إلى الشريعة البريئة، افترؤوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحبوا العمى على الهدى. من هؤلاء غياب ابن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث، كما وصفه بذلك إمام أهل الجرح والتعديل يحيى ابن معين، فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام، قدام المهدي حمام يلعب به، فقيل له لغياب حدث أمير المؤمنين، فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فأمر له المهدي ببدرة، يعني كيس فيه 10,000 درهم، فلما قام قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال المهدي أنا حملته على ذلك، ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. هذا الحديث لا سبق، السبق سوى السبق، السبق هو ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، وأما بالسكون فهو مصدر سبقت أسبق سبقا، السبق للفتح وما يجعل من المال أو من الجائزة رهنا على المسابقة، وأما بالسكون السبق سبقت أسبق سبقا، يعني لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الأمور. لا سبق يعني لا يؤخذ مال ولا جائزة في سباق تجعل رهنا إلا في نصل أو خف أو حافر، إلا في نصل مثل ما يكون من رمي السهام، فالمسابقة برمي السهام هذه لا شيء فيها، وكذلك ما يكون من السباق على الإبل خف ذوات الأخفاف، وعلى الحافر على الأفراس والأحصنة ذوات الحوافر. قال إلى هنا الحديث حديث صحيح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، إلى هنا هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة. وأما ما زاده هذا الرجل في الحديث فهو قوله أو جناح، إذن هو أتى بحديث صحيح رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر إلى هنا، ولكنه زاد فيه أو جناح، لأن المهدي كان يلعب بالحمام فزاد الجناح ليدخل الحمام حمام المهدي. أراد هذا الرجل غياب ابن إبراهيم النخع الكوفي الكذاب الخبيث أن يدخل هذا تزلفا إلى المهدي، ففهم المهدي ثم إنه أساء وأحسن، فوصله ببدر وصفه وأساء في أنه لم يأخذ على يديه في التو واللحظة، وإنما كل الذي صنعه أنه بعد أن انصرف الرجل وقد أجازه، يعني أعطاه جائزة، أعطاه بدرة في 10,000 درهم، ثم لما انصرف الرجل شهد على قفاه بأنه قفا كذاب وقام بذبح الحمام فخف في الملام، ولكن كان الأصل أن يعاقبه ما دام قد تيقن من كذبه. الذي فعل أيضا نحو من ذلك كما هو موجود في بعض المصادر هو أمير المؤمنين الرشيد. يقولون إن غياب ابن إبراهيم النخعي دخل على الرشيد ووضع له حديثا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فلما عرضه على الرشيد قال اخرج عني، فطرده عن بابه. هذا ما ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحديث. ومنه نفهم إن غياب ابن إبراهيم هو بعينه الذي وضع للرشيد حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام. ولكن ذكر السخاوي في فتح المغيث متابعا للخطيب أن الذي فعل ذلك هو أبو البختري وهب ابن وهب البختري، وأبو البختري وهب ابن وهب، والأمر على ذلك في الآلي المصنوعة وفي الفوائد المجموعة، فلازم التنبيه. السخاوي تابع الخطيب في تاريخ بغداد، وفيه عن زكريا الساجي قال بلغني أن أبا البختري دخل على الرشيد وهو قاض، يعني وأبو البختري قاض، وهارون إذ ذاك يطير الحمام، فقال هل تحفظ بهذا شيئا؟ فقال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، هكذا كان يطير الحمام. قال اخرج عني لولا أنه رجل من قريش لعزلته، وهذا شيء غريب، يعني هل إذا كان من قريش فإننا نجيز الكذب له، وإذا لم يكن من قريش فإنه يعزل، وكيف يكون مؤتمنا على القضاء وهو ليس بمؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا أمر غريب. كذا غياث لحديث لا سبق، زاد جناحا بئس ما له اختلط، وصله المهدي ببدرة فما أحسن في هذا، ولكن عندما ترك لهوه بذبحه الحمام خفف ما كان عليه من ملام. إذن أبو البختري وضع للرشيد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، وهذا الرجل غياب ابن إبراهيم النخعي وضع للمهدي حديثا فزاد فيه لا سبق ثم زاد أو جناح. من هؤلاء المتزلفين أيضا مقاتل ابن سليمان البلخي، مقاتل ابن سليمان البلخي أسند الحاكم عن هارون ابن أبي عبيد الله عن أبي قال قال المهدي ألا ترى ما يقول لي مقاتل؟ قال إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس، يعني جد المهدي، أن أضع لك أحاديث في العباس، قلت لا حاجة لي فيها. أسباب الوضع في الحديث: نصرة الآراء والأهواء التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة، الزندقة، القص والوعظ، رغبة بعض الجهال في أهل الزهد والعبادة، ومنهم في حمل الناس على الدين بزعمه، العصبية، التزلف إلى الأمراء والحكام. أسباب أخرى، هذه الأسباب أسباب شتى، أشتات لا يجمعها إلا قلة الحياء والتهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه. منها من أسباب الوضع في الحديث أيضا سوى ما مر تنفيق السلع ترويجها، وفيها من الموضوع المكذوب إنما الباذنجان شفاء من كل داء، إنما الباذنجان شفاء من كل داء، هذا كلام يعقل. وقدس العدس على لسان 70 نبيا، ومنها الأرز مني وأنا من الأرز. وعن معاذ قال قلت يا رسول الله هل أتيت من الجنة بطعام؟ قال نعم أتيت بهريسة فأكلتها فزادت في قوتي قوة 40، وفي نكاحي نكاح 40. قال الشوكاني رواه العقيلي وقال هذا حديث وضعه محمد بن الحجاج اللخمي وكان صاحب هريس، يعني كان صاحب هريسة يصنعها ويتاجر فيها فأراد أن يروجها فوضع هذا الحديث. من أسباب الوضع أيضا ما يصنعه الواضع لقهر الخصوم في الميزان، أن عمر المسلم قال حضرت مع عبد العزيز بن الحارث بعض المجالس فسئل عن فتح مكة، فقال سئل هل هو كان صلحا أو عنوة، فطولب بالحجة فقال على التو. حدثنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، انظر إلى الكتب، قال أن الصحابة اختلفوا في فتح مكة أكان صلحا أو عنوة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان عنوة. قال ابن المسلم فلما قلنا سألته فقال صنعته في حال أدفع به الخصم. ومن الأسباب أيضا الانتقام من فئة بعينها، مثال ذلك ما أخرجه ابن حبان في المجروحين بإسناده عن سيف بن عمر قال كنا عند سعد بن طريق الإسكاف فجاء ابنه يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم. قال أما والله لأخزينه، يعني لأخزين معلم الصبيان. حدثني عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة ليتيم وأغلظهم على مسكين. وبعض هؤلاء الوضاع كان يقصد بالوضع والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم منفعة تقصه، مثاله ما وضعه محمد بن عبد الملك الأنصاري من أنه من قاد أعمى 40 خطوة وجبت له الجنة. قال يحيى الوحاضي عنه إني رأيت هذا وكان أعمى يضع الحديث ويكذب، فوضع الحديث لمصلحة تخصه هو. هذه هي الأسباب التي حملت أولئك الوضاعين الكذبة على الوضع في الحديث. وأما الطرق التي سلكها أولئك الوضاعون في وضع الحديث، فالواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. فهذه هي طرائق الوضع، أن يضع الواضع كلاما من عند نفسه وربما أخذ كلام بعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما غلط غالط فقع في شبه الوضع من غير تعمد كما وقع لثابت ابن موسى الزاهد. هذه هي الطرق التي سلكها الوضاعون للوضع في الحديث، لا تخرج عن هذه الثلاث التي ذكرها الإمام ابن الصلاح في المقدمة. الطريقة الأولى في الوضع أن ينشئ الواضع كلاما من عند نفسه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال أكثر الموضوعات. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه محمد محفوظ بن عبد الله الترمذي المحدث المسند الفقيه الأصولي الجاوي ثم المكي الشافعي، ولد بقرية ترمس بجاوة الوسطى سنة 85 200 1000، ورحل إلى مكة واستوطن بها وقرأ على علمائها، وله شرح على ألفية الإمام السيوطي يسمى منهج ذوي النظر. قال الترمذي وغالب ألفاظ الخبر الموضوع مما صنعه واختلقه واضعه من عند نفسه، مثل قضية الباذنجان شفاء من كل داء، فمعلوم أن الإنسان لو أكل الباذنجان من أجل أن يشفى من أي مرض لم يزد إلا مرض. قال هذا العالم أن أغلب الأحاديث الموضوعة إنما تكون ألفاظا يضعها الواضع من عند نفسه، مثل ما وضعه مأمون بن أحمد الهروي لما قيل له ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخرسان، فقال مأمون هذا حدثنا أحمد بن عبد البر قال حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. فهذا وضعه من عند نفسه. وكذلك ما وضعه محمد بن عكاش الكرماني لما قيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع والرفع منه، قال حدثنا المسيب ابن واضح قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن يزيد عن الزهري عن أنس مرفوع من رفع يديه في الركوع فلا صلاة. هذه الطريقة الأولى أن يضع الواضع حديثا كلاما يؤلفه هو ويأتي به من عند نفسه ثم ينسب ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثانية في الواضع هو أن يأخذ كلام بعض الحكماء أو بعض الزهاد أو شيئا من الإسرائيليات فيجعله حديثا مثل حديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا الكلام لا يصح رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو من كلام الأطباء، من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره، كما ذكر ذلك الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة. وكذلك بعضهم لا يرى بأسا أن يجعل لكل كلام حسن إسناد، من هؤلاء أبو مقاتل السمرقندي. قال الترمذي أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون ابن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت تروى في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخي لأبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال يا بني هو كلام حسن، وما دام كلاما حسنا فالنبي أولى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يزعم. ومن هؤلاء أيضا محمد بن سعيد الشامي المصلوب، روى ابن حبان البستي بإسناده عنه أنه كان يقول إني لأسمع الكلمة الحسنة فلا أرى بأسا أن أنشئ لها إسنادا. ومنهم كما قال السخاوي أغرب من هذا كله ما عزاه الزركشي وتبعه ابن حجر لأبي العباس القرطبي صاحب المفهم، قال استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي، فقهاء أصحاب الرأي بعضهم نسب بعض الحكم التي ترد وبعض الأحكام التي يدل عليها القياس، ينسب ذلك نسبة قولية إلى الرسول فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاز بعض هؤلاء نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة قولية فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهم لا يقيمون لها أحاديث، هذه الأحاديث لا يقيمون لها أسانيد صحيحة، وهؤلاء يشملهم الوعيد في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل الرأي قال ينسب إلى النبي ما بالقياس يجلب إذا ترى كتبهم تشتمل ما لا يرى بسند يتصلون. فهذا أيضا صنف من الأصناف التي كانت تضع الحديث وتسلك إلى ذلك أنها تأخذ الحكم الذي يستنبطه أهل الفقه بالقياس فينسبون ذلك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نسبة قولية قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثالثة في الواضع هي التي تكون على حسب الوهم والغفلة. الوضع هنا لا يريد الوضع ولا يقصده، ولذلك سماها الإمام ابن الصلاح في المقدمة شبه الوضع. شبه الوضع هو لا يقصد الوضع وإنما هو يقع فيه لغفلته ووهمه، ولكنه هو لا يدور له الوضع على بال ولا يطرأ له على قلب. ومثل ابن الصلاح لهذا النوع بحديث ثابت ابن موسى الزاهد من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الذهبي رحمة الله عليه فصل لنا هذه القصة التي ذكرها الإمام ابن الصلاح في المقدمة فقال بلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر هذا فقال هذا باطل شبه على ثابت، وذاك أن شريكا كان مزاحا وكان ثابت رجلا صالحا، فيشبه أن يكون ثابت دخل على شريك وهو يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت شريك فرأى ثابتا فقال يباسطه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت لغفلته أن هذا القول هو متن السند الذي قرأه، يعني الذي قرأه شريك. ترافق الوضع كما مر أن يأتي الكذاب الواضع للحديث بكلام من عند نفسه ثم ينسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طريقة ثانية أن يأتي بكلام بعض الحكماء أو الأطباء وغير ذلك، ثم ينسب ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الطريقة الثالثة هي شبه الوضع كما قال الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، ويأتي هذا من الوهم والغفل. أما الطريقة الوسطى أو الطريقة الثانية التي مر ذكرها، وأن يأتي بكلام بعض أهل الحكمة أو كلام بعض الأطباء وأنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها ما يفعله بعض أولئك الفقهاء من أصحاب الرأي الذين يجيزون أن ينسب الرجل الحكم الذي استدل عليه بالقياس الفقهي الشرعي، ينسبون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة قولية مباشرة. كيف نعرف أن الحديث موضوع؟ وما هي دلائل الوضع؟ وشر أنواع الضعيف الواهية، له أمارات تجيك تالية، منها اعتراف واضع كميسرة فضائل القرآن أعني سورة، واضع فضائل القرآن أعني سورة، به يرد كل ما رواه بموجب الإقرار إذ أبداه، يعني إذا كان الوضاع قد أقر بالوضع فإن حديثه يرد، وليس كما قال الثباجي الإمام ابن دقيق العيد، وإن كان يذهب إلى الوضع ولكنه يجوز أمرا عقليا يأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. دلائل الوضع ثلاث طرق أيضا. الطريقة الأولى إقرار الواضع بالوضع، يعترف الواضع بأنه وضع الحديث وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم ميسرة بن عبد ربه، اعتراف واضع كميسرة، وقال أبو داود أقر بوضع الحديث، يعني الحديث الطويل في فضائل القرآن الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للقرآن جميع سور القرآن لكل سورة فضلا سورة سورة. محمد بن السائب الكلبي أخرج ابن حبان بإسناده عن سفيان الثوري قال قال لي الكلبي ما سمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. الشيخ الإمام ابن دقيق العيد استشكل طريقة الإقرار بالوضع لجواز أن يكون المقر كاذبا في الإقرار وعليه فلا يمكن الجزم بالوضع يقينا، يعني قال هو عندما قال إنه قد وضع الحديث وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، من أدرانا أنه صادق في هذا الذي أقر به، لعله يكون كاذبا وعليه فلا يمكن الجزم بالوضع يقينا. وقلنا من قبل إن هذا مما تسلل به علم الكلام إلى المحدثين. قال العراقي وقد استشكل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وكان والده يوما قد خرج على الناس وعليه ثوب أبيض شديد البياض، فقالوا ولا دقيق العيد، يبدو أن دقيق العيد كان يتحرى فيه أن يكون منخولا نخلا كليا بحيث يكون شديد البياض، فلما رأوا على والده عليه الرحمة على والد الشيخ تقي الدين فبالفتح محمد، لما رأوا على أبيه هذا الثوب الأبيض قالوا ولا دقيق العيد، فسمي بدقيق العيد ونقب بذلك. الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد استشكل الحكم على الحديث بالوضع لإقرار من ادعى أنه وضع، قال هذا كذاب فلعله يكون يكذب في هذا أيضا، قال لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع، يعني نحن نعمل به فكأننا نعدله، لأننا إذا قبلنا قوله فيه أنه أقر على نفسه بالكذب نكون قد أخذنا بقول كذاب، والأخذ بقول الكذاب لا يصح، فقال في الاقتراح هذا كاف في رده لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكتب في هذا الإقرار بعينه. يكفي عندنا من كلامه قوله لكن هذا كاف في رده، إذن هو يذهب إلى الرد، رد الحديث. وأما القطع بكونه موضوعا أو غير ذلك لجواز أن يكون يكذب في الإقرار بعينه هذا أمر لا يعني، المهم أن الذي يعترف على نفسه بالواضع يرد حديثه، هذا يكفي، وهذا هو الجانب العملي الشق العملي في المسألة، أنه إذا ما اعترف على نفسه بوضع الحديث فهذا الاعتراف كاف في رده، في رد هذا الراوي، ولكن ليس بقاطع في كونه، يعني في كون الحديث الذي أقر بالوضع فيه يقول هذا لا يكفي في التيقن بأن هذا الذي أقر بالوضع فيه أنه في الحقيقة موضوع. لعله يكتب في هذا الإقرار بعينه. الإمام الذهبي من تلامذته تعقبه فقال: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. فهم ابن الجزري رحمه الله من كلام ابن دقيق أنه لا يعمل بالإقرار بالوضع، لا يعمل، يعني إذا أقر على نفسه بالوضع فنحن نأخذ الحديث أيضا ولا نلتفت إلى المقر على نفسه بالكذب والوضع. فقال: في منظومته المسمى بالهداية في علوم الرواية ويعرف الموضوع لا بأن يقر بل من نبي الله سر. تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا مراد ابن دقيق بقوله: وقد فهم منه بعضهم، وترى أنه رحمه الله عندما يذكر أمثال هذه الأشياء لا يذكر الشيخ صراحة، وإنما يقول قد فهم منه بعضهم، ولم يصرح بذكر ابن الجزري رحمه الله أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس مراده، يعني ليس مراد ابن دقيق هذا، وإنما نفى القطع بذلك، ونفى القطع بأن يكون هذا الحديث موضوعا. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساق قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. هذه هي الطريقة الأولى والاستشكال الذي استشكله الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو الفتح ابن دقيق العيد، الطريقة الأولى التي يعرف بها أن الحديث موضوع هي إقرار الواضع بالوضع، والاستشكال الذي مر دفعه العلماء كما مر ذكره. الطريقة الثانية: ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع، ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع، كذا إذا تاريخه يكذبه مثل الجويباري بئس المذنب. فهذه الطريقة تتنزل ها هنا فيها هذه البلائل والأمور والأمارات منزلة الإقرار بالوضع. ومثل الزين العراقي لهذه الطريقة في معرفة الوضع بقوله: كأن يحدث بحديث عن شيء ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله. يعني كان هناك رجل يسمى رتن الهندي، وهذا توفي في حوالي سنة 600 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حوالي سنة 600، وكان يدعي أنه صحابي وأنه لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمثل هذه الأشياء كما ترى بين فيها جدا أن ذلك كان كأنما يقول على نفسه أو عن نفسه إنه من أهل الكذب. فيذكر عندما يسأل عن المولد يذكر تاريخ، يذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد هذا الحديث إلا عنده. فهذا لم يعترف بالوضع، ولكن اعترافه بوقت المولد يتنزل منزلة الإقرار بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عند ذلك الشيخ، ولا يعرف إلا برواية هذا الذي حدث به. الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تعقب هذا الكلام من الإمام العراقي وهو شيخه، تعقبه في هذا المثال وقال: الاحتمال يجري فيه. وأنت تعلم أنه إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال، فإذا ما جاء الاحتمال فإن الاستدلال بما يستدل به لا يكون مستقيما. يقول: فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده، بل يجوز أن يغلط في التاريخ ويكون في نفس الأمر صادقا، يعني ممكن أن يكون صادق ولكن إذا سئل، يعني قيل له وبخاصة أنهم لم يكونوا يسجلون أنفسهم في دفاتر المواليد عند الولادة، وإنما هذا أمر حدث بعده، فلعل الذي أخبره بسنة مولده كان مخطئا، ولعله هو ناسيا، ولعله أصابه الغلط أيضا ويكون في نفس الأمر صادقا. الأولى أن يمثل لذلك بما رواه البيهقي في المدخل بسنده الصحيح أنهم اختلفوا بحضور أحمد ابن عبد الله الجويباري، أحمد ابن عبد الله الجويباري، وهي قرية من قرى هراء اسمها جويبار. وقد اختلف الناس في حضور في سماع الحسن من أبي هريرة، هل سمع الحسن البصري من أبي هريرة أم لم يسمع؟ فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجويباري وقد مر ذكره في المنظومة الجويا باريو، مر ذكر ذلك في المنظومة كذا إذا تاريخه يكذب، مثل الجويا باريو بئس المذنب. هذا الرجل عندما اختلف بين يديه في سماع الحسن من أبي هريرة روى لهم حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه، يعني قال حدثنا فلان حدثنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. فالطريقة الأولى من الطرائق التي تعرف بها الوضع والدلائل التي يستدل بها على وضع الحديث إقرار الواضع بالوضع، الثانية ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع كمسألة التاريخ التي مر ذكرها. الطريقة الثالثة قرائن حال الراوي والمروي، وجود قرائن في حال الراوي أو المروي أو فيهما معا. قرائن حال الراوي منها ما يتعلق بالتاريخ كالمثال الذي مر ذكره في حال سماع الحسن من أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمثال الذي ذكره العراقي رحمه الله أن يمثل بالتاريخ لقول ابن الصلاح أو من قرين في حال الراوي، الأولى أن يمثل بالتاريخ. من أمثلة ذلك ما ذكره ابن حبان في المجروحين عن مأمون ابن أحمد السلمي في دعواه أنه سمع من هشام ابن عمار، مأمون ابن أحمد السلمي ادعى السماع من هشام ابن عمار. قال ابن حبان قلت له يوما متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200. فقلت فإن هشام بن عمار الذي نروي عنه مات في سنة 45 و200، يعني مات قبل أن تدخل أنت الشام بخمس سنين، فكيف تحدث عنه؟ فقال هذا هشام بن عمار آخر. ومنها ما يتعلق أيضا من قرائن حال الراوي ما يتعلق بالخصومة حول المذهب كالحديث الذي مر عن أولئك الكذابين من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له، أنه يقال له إن أقواما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه، عند الركوع عند الرفع منه، فيختلق ويفتري الحديث في التو واللحظة. ومن قرائن حال الراوي أيضا ما يتعلق بملابسات تحيط بظروف الرواية كالرجل الإسكاف اللي هو سعد ابن طريف عندما جاء ابنه يبكي من ضرب المعلم فقال والله لأخزينهم وساق الحديث الموضوع. وأيضا منها ما يتعلق بمصلحة تخص الراوي كالرجل صاحب الهريس الذي وضع الحديث على معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي من الجنة بطعام وهريسة فزادت في قوته قوة 40 وفي نكاحه نكاح 40. ومن قرائن حال الراوي أيضا أن تدل وقعة الرواية على التزلف للحكام ويكون الراوي معروفا بذلك، مثل ما وقع من غياث ابن إبراهيم الكوفي عندما دخل على المهدي وهو يطير الحمام فقال ما قال وأقحم في الحديث أو جناح. ومن قرائن حال الراوي أيضا أن ينص أئمة الجرح والتعديل على أن الراوي كذاب. إذن عندنا قرائن تتعلق بالراوي وقرائن تتعلق بالمروي. قرائن تتعلق بالراوي نستدل بها على أنه من أهل الوضع والكذب في الحديث، وهي ما يتعلق بالتاريخ، خصومة حول المذهب، وملابسات تحيط بظرف الرواية، مصلحة تخص الراوي، وكذلك أن يتفق الرواة من أئمة الجرح والتعديل على كذبه وأن تدل الواقع على التزلف للحكام. كل هذه قرائن في حال الراوي تدل على أنه من أهل الوضع. كذا إذا صرح من يمتنع كذبهم وضعه وأجمعوا، يعني أن ينص أئمة الجرح والتعديل على أن الراوي كذاب. كذا إذا قرينة الراوي ترى كمال مهدي غياث افترى، كما مر ذكره في مسألة غياث ابن إبراهيم والقرينة في مسألة التزلف للمهدي. وهناك قرائن تتعلق بحال المروي وهو الغالب في معرفة الموضوع، يعني الذي يغلب عندما يبحث العلماء في الموضوع الذي يغلب عليهم من طرقهم في معرفته والبحث في قرائن حال المروي. منها وهي من أكبر تلك الأمور مخالفة المروي لنص القرآن العظيم، يعني عندما يقول مثلا بعضهم إن الدنيا عمرها 7000 سنة ونحن الآن في 1000 السابعة وهذا كما ترى وكما يقول الإمام ابن القيم في زمنه يقول هذا من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكانت القيامة قد قامت من 15 عاما. هذا مخالف لنص القرآن. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا جاء إنسان وقال إنه يعرف وقت الساعة فهذا كذب، لأنه مصادم لصريح القرآن العظيم، أو يخالف السنة المتواترة أو الصحيحة مخالفة صريحة بحيث يتعذر الجمع أو الترجيح من كل وجه ولا يثبت النسخ. الحافظ ابن حجر قيد السنة بالتواتر احترازا من غير المتواتر، فقد أخطأ من حكم بالوضع لمجرد مخالفة السنة مطلقا. وأنت تعلم أن الإمام الجوزقاني في كتاب الأباطيل قد أكثر من ذلك، وهذا لا يتأتى إلا من حيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه، أما مع إمكان الجمع فلا، كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله. في بيان قرائن المروي يقوم ابن القيم مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينه. كل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عيب أو مدح باطل أو ذم حق فالنبي بريء منه صلى الله عليه وسلم. يعني أحاديث مثلا مدح من اسمه محمد وأحمد وأن كل من يسمى بهذا الاسم لا يدخل النار، يقول هذا مناقض لما هو معلوم من الدين أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة من النار بالإيمان والأعمال الصالحة. وكذلك من قرائن حال المروي أن يناقض الحديث العقل الصريح أو الحس والمشاهدة. ما يناقض العقل مثل ما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيها نحو الإخبار عن قدم الأجسام أن الأجسام قديمة وليست بحادثة ولا مخلوقة. ومنها ما يناقض للعقل وإنما يناقض الحس. الحس يناقضه هذا الكلام الباذنجان شفاء من كل داء، قال ابن القيم قبح الله واضعه، فإن هذا لو قاله بعض جهلة الأطباء لسخر الناس منه. ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة، ولو أكله فقير ليستغني لم يفته غنى ولربما أفاده فقر، أو جاهل ليتعلم لم يفته العلم ولربما أفاده جهل. ومما يناقض العقل والحس معا الحديث الموضوع إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين. صلت سفينة نوح عند المقام ركعتين، ومنها ركاكة اللفظ إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل. هذا قاله الربيع ابن حثيم رحمه الله، وأخرجه الرامه الرمزي بإسناده، وكذا الخطيب عن الربيع ابن حثيم ذكره في الكفاية. الركة المرادة هنا والتي تدل على وضع الحديث الضعف عن قوة الفصاحة في اللفظ والمعنى مع وأما أن تكون الركة ملحقة فقط باللفظ فإن الذين جوزوا رواية الأحاديث بالمعنى ربما لم يكن الواحد منهم من الفصاحة بمقام راسخ، فربما أتت الركة من أجل الرواية بالمعنى. إن صرح الراوي بأن هذا هو صيغة لفظ الحديث وكانت تخل بالفصاحة أو لا وجه لها في الإعراب فإنها حينئذ تدل على الواقع، إذا صرح بأن هذا هو الصيغة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤلف ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة لم يقصد أن ركاكة اللفظ وحده تدل كما تدل ركاكة المعنى، فالتفت عندما تنظر في المقدمة إلى هذا الأمر التفاتا جيدا، لم يقصد ركاكة اللفظ وحده، بل ظاهر كلامه كما يقول حافظ رحمه الله أن الذي يدل هو مجموع الأمرين ركاكة اللفظ وركاكة المعنى معا، ولكن يرد عليه أنه ربما كان اللفظ فصيحا والمعنى ركيكا، إلا أن ذلك ينظر وجوده ولا يدل بمجرده على الوضع بخلاف اجتماعهما تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني. المراد بالركة في المعنى، الركة في اللفظ معروف مخالفة العربية وعدم السير على قانونها، في المعنى كيف يكون المعنى ركيكا؟ أن يخالف العقل ضرورة أو استدلالا ولا يقبل التأويل بحال، نحو الإخبار عن الجمع بين الضدين ونفي الصانع وقدم الأجسام وغير ذلك. ومن القرائن التي أيضا تحف بالمروي أن يشبه كلام الأطباء، مثل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل. ومنه أيضا من تلك القرائن أن يكون الحديث خبرا عن أمر جسيم كحصر العدو للحاج مثلا عن البيت ثم لا ينقله إلا واحد، لأن العادة جارية بتظاهر الإخبار عن ذلك في الأخبار. ومنه أيضا من تلك القرائن أن يشتمل الحديث على مجازفات في الوعد والوعيد من أجل أفعال صغيرة، من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي الثواب 70 نبيا. قال: وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعطى ثواب نبي واحد. وكذلك اشتمال الحديث على سخافات لا يقبلها عبد، كحديث فضل الكرات على سائر البقول كفضل البر على الحبوب، وحديث عليكم بالملح فإنه شفاء من 70 داء، ومن أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها. كان راجل باقلاني يبيع البقول فوضع تلك الأحاديث. وكذلك من القرائن التي تحيط بالمروي فيثبت به بها الكذب ما يخالف به الحديث الثابت من التاريخ. يقول سهيل بن ذكوان أبو السندي: لقيت عائشة بواسط. في التعليق يقول الذهبي: هكذا يكون الكذب، فقد ماتت عائشة قبل أن يخط الحجاج مدينة واسط بدهر، وهو يقول لقيت عائشة بواسط، وهي ماتت رضوان الله عليها قبل أن تنشأ المدينة من الأصل. وكذلك أن يروي المبتدع الداعي إلى بدعات حديثا في التأييد، في تأييد البدعة، حديث خلق القرآن والإرجاء والقدر. ومن القرائن أن يكون الحديث مخالفا لمقصد من مقاصد الشريعة، كأحاديث ذم الأولاد، ومنها لو ربى أحدكم بعد 60 أو 100، يعني بعد سنة 160 من الهجرة، لو ربى أحدكم جرو كلب خير له من أن يربي ولدا. لعل المعنى يكون صحيح أحيانا، ولكن هذا لا يقضي بأن يكون ذلك صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الأشياء التي تحيط بالمروي فيدل ذلك على أنه موضوع. وأن يكون الحديث أيضا مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه. يقول: إن الأرض على صخرة والصخرة على قرن ثور، فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة فتحركت الأرض وهي الزلزلة. ومنها ما يصرح بتكذيب راويه، يعني بكذب المروي، الكلام نفسه يعني عندما يذكر يكذبه ويصرح بالتكذيب بتكذيب المروي. جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا. قرائن حال المروي: مخالفة نص القرآن ومخالفة نص السنة المتواترة أو الصحيحة بلا جمع، ومناقضة العقل الصريح أو الحس أو المشاهدة، وركاكة اللفظ والمعنى، وأن يشبه كلام الأطباء، والإخبار عن أمر عظيم ولا ينقله إلا واحد، ومجازفات في الوعد والوعيد، اشتمال الحديث على سخافات لا يقبلها العقل، ومخالفة الثابت من التاريخ، وأن يروي المبتدع الداعي ما يؤيد به بدعته، ومخالفة مقصد من مقاصد الشريعة، وقيام الشواهد الصحيحة على البطلان، وتصريح جمع كثير بكذب هذا المروي. كذاك في المروي حيث خالف لمقتضى عقل وحس عرفا، كذا المشاهدة أو لعادة أو حجة الكتاب أي قطعيه. عايز يعني يقول كذا المشاهدة أو لعادة أو حجة الكتاب أي قطعيه أو قطعيتي، كذا إجماع لقطع نسبا أو سنة تواترت فاجتنبا. ثم أخذ يعدد في المنظومة أمثال هذه الأمور التي إذا ما استدل بها على أن المروي موضوع كان موضوعا، كذاك عن أمر جسيم يعتني بنقله جم غفير معتني، أو يلزم المكلفين علمه فانفرد الواحد نتهمه، وركة المعنى كإفراط أتى في الوعد باليسير فاحذر يا فتى، وركة المعنى كإفراط أتى في الوعد باليسير فاحذر يا فتى، كذا الوعيد لصغيرة كما أكثر ذلك القصاص اللغما. كذا إذا من راقضي ورد في فضل أهل البيت نعم المقتدى، أو ذم من حاربهم أو ورد يعطى ثواب الأنبياء فرددا. فهذه كلها دلائل في حال المروي مع الدلائل التي تكون في حال الراوي أو فيهما معا، فكل ذلك يستدل به على وضع الحديث وعلى أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.